بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول السائل: نرجو توضيح فتنة الخوارج وخاصة في هذه الأيام. هذا سؤال يطول ولكن جوابه يطول، لكن سأختصره في بضع دقائق. تعلمون رحمني الله وإياكم أن الإسلام جماعة واحدة أو جماعات؟ جماعة واحدة. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الفرقة الناجية وعندما ذكر افتراق الأمم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وهي ماذا؟ الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات، وفرقة لا فرق، وطائفة لا طوائف، وحزب لا أحزاب. هذا هو شأن المؤمنين الخلص المتقين، يعيشون في ظل جماعة واحدة. ينتمون إليها حتى وإن تباعدت أقطارهم أو تفرقت بهم السبل، يعني الأماكن، أو ذهبوا إلى أي مكان آخر، فهم يشعرون أنهم جماعة واحدة مسلمة، لا فرق بين من هم في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. فالمسلمون جماعة واحدة لا جماعات متعددة. وقد كانوا على هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصدر الخلافة الراشدة، ثم إنه حصلت فتن ظهرت فيها بعض الطوائف الذين انشقوا عن جماعة المسلمين. وأول فرقة ظهرت في الإسلام هي فرقة الخوارج. قد يقول قائل: طيب والمنافقون؟ أقول: المنافقون ليست من فرق من؟ المسلمين أصلا، بل هم كفار ابتداء. ولكن أول بذرة خرجت على المسلمين هي الخوارج، وكان خروجهم باللسان في عهد من؟ ها؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عندما ظهر ذو الخويصرة التميمي، ذو الخويصرة التميمي، واعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين في أناس حديث عهد بإسلام، ربما أعطى بعض غير المسلمين كما أعطى صفوان وغيره. وهذا جائز إما لترغيبهم في الإسلام أو لتقوية إيمانهم إن كانوا من؟ ماذا؟ مؤمنين. عندها اعترض ذلكم الشقي على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال: ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فهم عمر أو خالد بقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على قتله، وكما تعلمون أنه كثيرا ما يؤخر بعض الأمور لمصلحة راجحة، فيقول معاذ الله أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه، مع أنه يعرفهم، بل ترك منهم شر منهم وهم من المنافقون. فقال دعوه فإنه يخرج من ضئه، أي من صلبه أو من أمثاله، على الروايتين، على الفهمين للسلف، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، أي إلى ماذا؟ إلى قوسه والمكان الذي أطلق منه. وذكر من أوصافهم في أحاديث أخرى أنهم قوم سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، سيماهم التحليق، وأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأنهم يخرجون في كل زمان كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يظهر في عراضهم من الدجال، وأن قتلهم فيه أجر عظيم، وأن في قتلهم أجرا عظيما، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن لمن قتلهم أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: خير قتيل من قتلوه، وهم شر قتيل تحت أديم السماء. وهم شر الخلق والخليقة، ويبشر أن من قتلوه فهو على خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير قتيل من قتلوه. هذه الفرقة الضالة المبتدعة التي بعض الناس يتردد في هذا الزمان في تسميتهم خوارج، على الرغم من قتلهم الأنفس البريئة المعصومة وجرأتهم على عباد الله، وهم يقرؤون القرآن ويتكلمون بالقرآن ويتشدقون بالقرآن، ولكنه لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، لأنهم والعياذ بالله لا يتحركون إلا وفق أهوائهم، فلا يفهمون القرآن ولا يؤمنون بالسنة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وقد خمدوا في عهد أول الخلافة الراشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلكم الرجل بأنه هذه أوصافه، ولذلك بحث عنه علي رضي الله عنه فوجده بين القتلى يوم النهروان. بعد وفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، بعد أن انكسر ماذا؟ باب الفتنة، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكسر بموته باب الفتنة، فتنفتح الفتنة على مصراعيها. عندها بدأ الخوارج يدبون في جسم الأمة، وثاروا على الخليفة الراشد ذي النورين مجهز جيش العسرة ولفقوا أقاويل لا حقيقة لها أو أمورا هو معذور فيها وأثار ما أثار ضد هذا الخليفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يضره شيء بعد اليوم وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه وأنه مبشر بالجنة على فتنة تصيبه رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه. عثمان بن عفان من السابقين الأولين إلى الإسلام خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشرة المبشرين بالجنة زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه فخرجت عليه الخوارج ومن المؤلبين عليه بعد عبد الله بن سبأ اليهودي عبد الرحمن بن ملجم الذي قتل في بعد ذلك من علي رضي الله عنه وكان قد أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مصر ليقرئ الناس القرآن لكنه لم يتفقه في القرآن ولم يفقه القرآن بل صار يتشدق بهواه فاستحل الدماء المعصومة وسار في هذا النفق المظلم. تألبوا على عثمان رضي الله عنه فقتلوه بعد أن منع رضي الله عنه الصحابة من أن يدافعوا عنه وعلى رأسهم علي والحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاهم وفاوضهم وحاول أن يبين لهم الحق غير أنهم مقدمون على باطلهم. وفي يوم الخميس هجموا عليه وأحاطوا به وأخافوا أهل المدينة ومن أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب ماذا الملح في الماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واقتحموا عليه بيته وكان قبل ذلك صائما وكان في ذلك اليوم صائما وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أفطر عندنا يا عثمان. ثم تقدم هؤلاء إلى أوغاد وأحاطوا به وقتلوه ومثلوا به وكان أحدهم يركل جمجمته الطاهرة برجله ويقول والله ما وجدت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد في سبيل الله أعظم من هذا اليوم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعد أن أقدموا على هذه الفتنة الشنعاء انقلبوا على علي رضي الله عنه وزعموا أنه تستر على ماذا على قتلة عثمان وأخذوا يثيرون ضد علي رضي الله عنه حتى انتهى الأمر بقتالهم عن الخوارج وظهرت الفتن وظهرت فرق أخرى لكن الخوارج ظهروا على أكثر على علي رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن عباس رضي الله عنهما وفاوضهم فرجع منهم الكثير بعد أن بين لهم الحق بدليله ثم وبقي الكثير فتجهز لهم علي رضي الله عنه فأبادهم وقتلهم يوم النهروان وإن كان لم يتبع فارهم ولم يقضي على ماذا ولم يجهز على جريحهم. وعندها ذهب الخوارج وانتهى أمرهم لكن عبد الرحمن بن ملجم اتفق مع اثنين آخرين على أن يقتلوا عليا ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. فأما الذي عزم على قتل عمرو فقد تخلف عمرو عن الصلاة في ذلك اليوم لمرض أصابه، وصلى خلفه وصلى بدلا منه رجل يقال له خارجة فقتلوه، فقيل أردت عمرا وأراد الله خارجة. وأما من الذي عزم على قتل معاوية رضي الله عنه فإنه طعنه لكنه لم يصب مقتلا. وأما المجرم وأما أشقاهم وهو قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم كان قد سمم حربة لمدة شهر، كان لهذه الحربة 9 رؤوس، يقول أما 6 فلله ولرسوله، وأما 3 فلله ولرسوله، وأما 6 فلبغضه لعلي رضي الله عنه فقتله. ولما أرادوا أن يقتلوه واقتصوا منه قال لا تقتلوني مرة واحدة دفعة واحدة، بل قطعوني إربا إربا، وابدأوا بأصابعي وآخر ما تقطع لساني حتى أستمر على الذكر، ذكر على ضلال، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. فكان هو من شر البرية، نسأل الله العافية والسلامة. قاتل علي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الصبيان، وزوج فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين، فكان هذا هو أشقى القوم في ذلك الوقت. هذه خلاصة لظهورهم. وأما معتقد ثم إنهم ما زالوا يظهرون إلى يومنا هذا، وعقيدتهم تكفير من المسلمين بالذنوب أو بالمعاصي، حتى ولو كان من وجهة نظرهم في أنها ذنوب، وإلا فقد أثاروا على علي قضايا ليست ذنوبا فضلا عن أن تكون ماذا كفرا، يعني ليست ذنوبا أصلا وإنما هي من المسائل الاجتهادية، بل وتقولوا أشياء ويعني وقعوا في أمور يرون أنها سهلة وهم والعياذ بالله يفعلون شرا منها. من ذلك أنهم لما قتلوا عبد الله بن خباب بن الأرت رضي الله عنه وقتلوا عنهما وبقروا بطن امرأته قتلوها وقتلوا جنينها، بعد قليل مروا بنخل لنصراني فأرادوا أن يأخذوا منه رطبا بالثمن، فقال أنا أهدي إليكم، فقالوا لا نحن لا نقبل الهدية ولا نأخذه إلا بثمنه. قال عجبا لكم أيها القوم، قبل قليل فعلتم ما فعلتم بهذا الرجل وزوجته وابنه وجنينه، والآن لا تأخذون هذا التمر إلا بثمن، إن أمركم لعجيب. ثم هم بعد ذلك يتساءلون عن حكم قتل البعوض، أهو حلال أم حرام؟ رأيتم قتل علي حلال ومعاوية وعمر رضي الله عنهم أجمعين، وقتل البعوض اختلفوا فيه يتناقشون أهو حلال أم حرام. وهكذا كل من لجأ إلى غير الكتاب والسنة يقع في هذه التناقضات، ولو كان من عند غير الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عقيدتهم التكفير بالمعصية وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وكفروا جملة من الصحابة ومنهم علي وعمر ومعاوية وكل من ينتمي إلى بني أمية، كل هؤلاء عندهم كفار، وكل من خالفهم في عدم التكفير صاحب الكبيرة يعتبرونه ماذا كافرا. حلال الدم والمال، استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، استباحوا الدماء المعصومة والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول الله عز وجل أنه من قتل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وما أشبه الليلة بالبارحة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم يخرجون حتى يخرج آخرهم مع من؟ مع الدجال. وفعلا ظهروا في عهد جميع الدول الإسلامية المتعاقبة، وقد ظهروا في هذا الزمان منذ أن قرر لهم بعض زعماء الأحزاب هذا الفكر وهو تكفير المسلمين، فأفتوهم بأن الناس كلهم قد ارتدوا عن الإسلام، وأنه لم يبقى على الإسلام إلا هم هؤلاء الخوارج، وأخذوا يفتون الشباب وأنه ليس بينهم وبين الجنة إلا أن يقتلوا فلانا وعلانا من أهل السنة، وأن يقتلوا رجال الأمن في بلاد أهل السنة، وأن يقتلوا كل من خالفهم. أفتاهم صاحب الظلال وغير صاحب الظلال، أفتاهم زعماء يقبعون في الدهاليز وفي الكهوف يفتونهم وهم كالنعام الذي يدس رأسه في التراب، حتى أفسدوا شريحة من شباب الأمة. وكتب الظلال وكتاب الظلال وغيره مليء بالضلال والبدع والخرافات وتكفير المسلمين وبعضهم يزعم أنه ما بقي على الإسلام إلا هو وحده. أحدهم وقف في بلد ما من إحدى البلاد العربية ويقول: أشهدكم أنه لم يبق على الإسلام إلا أنا وزوجتي ورجل يذكر في الهند. وهكذا يصنفون المسلمين ويكفرونهم كما يحلو لهم. ومعلوم أن من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم. في الحديث الآخر أنه من قال لأخيه كافر حارت عليها رجعت عليه. يقول بعض السلف: لا أن أخطئ في عدم تكفير كافر أحب إلي من أن أخطئ في تكفير مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا وما عليها أهون على الله من قتل امرئ، من إراقة دم امرئ مسلم. إنما يفعله هؤلاء الأوغاد من خوارج هذا العصر الذين ضموا إلى خارجيتهم المارقة تقية الرافضة فأصبحوا منافقين، يعني جمعوا بين سوءتين، بين النفاق وبين ماذا؟ وبين مذهب الخوارج. لذلك هم أعظم وأخطر من الخوارج القدامى. فمن يتردد من الأئمة والخطباء في تسميتهم خوارج فهو جاهل بمذهب السلف، لا يعرف منهج السلف. واقرأ يا عبد الله الشريعة للآجري، واقرأ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، واقرأ السنة لابن أبي عاصم، واقرأ السنة للخلال، واقرأ شرح السنة للبغوي، واقرأ شرح السنة للبربهاري، واقرأ كثيرا من كتبه، واقرأ الإيمان لشيخ ابن تيمية، والإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، واقرأ ما تشاء، واقرأ لبانة لابن بطة، واقرأ كثيرا من كتب، واقرأ الواسطية لشيخ ابن تيمية، تجد خطورة مذهب هؤلاء الخوارج وأنهم من أخطر الناس على الأمة. هم أخطر من اليهود والنصارى. ليش؟ انتبهوا، أنا ما قلت أكفر، أنا قلت ماذا؟ أخطر من اليهود والنصارى. لماذا؟ لأن كل مسلم يعرف أن اليهودي والنصراني أعداء، والشيوع وغيرهم أن الكفار أعداء، لكن هؤلاء يتسترون بالإسلام وهو لا يقرؤون القرآن وهو لا يجاوز ماذا حناجرهم. فاحذروا منهم، يجدون مفتين من الداخل والخارج، البعض مفتون من وراء الكواليس من وراء الكهوف من تحت الكهوف وهم مندسون كالنعام، وتجدهم يحرضون ضد حتى من يطبق شرع الله كما هو الحال في هذه البلاد المملكة العربية السعودية، بلد العلم والعلماء وبلد التوحيد وبلد نشر العقيدة وبلد إقامة حدود الله سبحانه وتعالى. نعم نحن لا ندعي الكمال، عندنا قصور، لكن مهما كان أروني وأعطوني دولة تنفذ حدود الله وترفع شعار العقيدة وتدرس العقيدة عقيدة التوحيد منذ الصفوف الأولى إلى آخر المراحل الجامعية. وكل الدول الإسلامية على خير، لكن ينقصها الكثير من هذا الأمر. فمن يكفرون هؤلاء الناس ويكفرون جميع المسلمين ويركز بعضهم على الحكام خاصة، هؤلاء مجرمون، خدموا أعداء الإسلام، والله ما خدموا إلا اليهود والنصارى، والله ما خدم الظواهري ومن معه إلا إسرائيل، وفروا لها الجو، خلا لك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري، فتنوا المسلمين ببعضهم، شغلوهم بأنفسهم، استحلوا دماء المسلمين في أقدس بقاع الأرض في مكة والمدينة بفتاوى من هؤلاء الأوغاد تلاميذ إبليس. انتبهوا لهذا المذهب الخطير، واعرفوا منهج السلف، واعلموا خطورة، واعرفوا خطورة التكفير، فإنه من أخطر الأمور في هذا الزمان. الآن يعني علموا شباب في أعمارهم لا تتجاوز 17 و18، علموهم أنه لا يعرف من الدين إلا فلان كافر وفلان كافر وفلان كافر، هذا هو دينه. حتى العلماء الأجلاء لم يسلموا من شرهم والأحكام عليهم من قبل هؤلاء الأوغاد. وأخشى أن يكون بعضهم دسيسة يهودية أو ماسونية، والبعض مغرر به ينفذ خطط أعداء الإسلام وهو لا يشعر والعياذ بالله. لست بالخب والخب يخدعني. انتبه لهذا يا عبد الله، واحذر هؤلاء الأئمة المضلين، فقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. وقال: إن الله لا يقبض العلم بقبض، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انتبهوا واعرفوا عمن تأخذون دينكم، اسألوا العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، والذين يفتون في وضح النهار ليس عندهم فتاوى مخبأة في الكهوف، ليس عندهم فتاوى مخبأة في زبالات الإنترنت، ليس عندهم فقهاء يخفون فتاوى يخفونها عن الناس. خذوا عنهم وابتعدوا عن هؤلاء، عن أدعياء العلم الذين هم أجهل من حمر أهلهم. وانتبه يا عبد الله أن تقع في هذا الفكر الخطير جدا الذي يدخلك في نفق مظلم لا تستطيع الخلاص منه. هم الآن ضموا إلى خارجيتهم التقية، فأصبحوا يحلقون لحاهم ويلبسون الثياب الضيقة، بل ويلبسون ملابس النساء ويتسترون ويلبسون ملابس الخنافس، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، كما صرح أحد زعمائهم الموجودون عندنا من القعدة قال في شريط له إنه يضطر إلى تطبيق نظرية ميكافيلي، وهي أن الغاية تبرر الوسيلة، أقتل من شئت من أجل أن تصل إلى ماذا؟ إلى هدفك. فانتبهوا واسألوا العلماء وانظروا إلى بيانات المشايخ في الرد على تفجير هؤلاء، سواء في المملكة أو في مصر أو في الجزائر أو في لبنان أو في الأردن أو في أي مكان، مما يفعل أولئك المجرمون كلاب النار. من الذي سماهم كلاب النار؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل المعروف، جاء رحمه رضي الله عنه وقد نصبت بعض رؤوس الخوارج على سور جامع دمشق، وهي 70 رأسا من رؤوس الخوارج المارقين، فوقف أمام تلك الرؤوس وبكى كثيرا، بكى كثيرا، ثم في النهاية قال كلاب، نظر إليهم وقال كلاب النار كلاب النار كلاب النار. فسأله أحد التابعين بقوله يا صاحب رسول الله، عندما رأيتهم بكيت وفعلت ما فعلت ثم ختمت بهذه المقولة، الله، أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لو سمعتها مرة أو مرتين أو ثلاثا أو سبعا وفي رواية 20 لما حدثت بها. ثم ذكر أوصافهم التي ذكرت لكم بعضها في ضوء الأحاديث النبوية. انتبهوا يا إخواني لمن يسرح بأبنائكم في الخلوات والفلوات والاستراحات الخالية، لا تتركوهم فريسة لهؤلاء، لهم ولأهل الشهوات. راقبوا حركاتهم وسكناتهم، تنبهوا إلى ما يجري من هؤلاء، واحفظوا أولادكم، ربوهم على طاعة الله، ربوهم على منهج السلف، ربوهم على ما يحفظهم الله به من العلم والتعلم والفقه في دين الله. اقرأوا فتاوى الأئمة المجموعة في كتاب اسمه فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، اقرأوا بيانات شيخنا سماحة المفتي حفظه الله وصحبه الكرام، اقرأوا كتاب الأجوبة المفيدة في المناهج الجديدة لشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، اقرأوا كتب السلف القديمة والحديثة، اقرأوا كتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، اقرأوا الكتب، لا تكونوا إمعوات ببغوات يسوقونكم إلى حتفكم باسم الدين والدين منهم براء وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ علينا وإياكم ديننا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.